أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. معا نكمل بإذن الله سبحانه وتعالى قراءة على الأربعين النووية للإمام محي الدين يحيى بن شرف النووي. وكنا قد توقفنا وما زلنا في الحديث الأول، توقفنا أنه إذا أشرك العبد في أصل العبادة فإن العمل مردود، أما إذا أشرك أو كان هناك رياء في بعض الهيئات بعد دخول في العبادة فإن الله سبحانه وتعالى بفضله ومنه وكرمه يقبل ما كان خالصا لوجهه سبحانه وتعالى، ثم ترد هذه الأفعال التي فعلها وكان يرتجي بها وجوه الناس أو غير ذلك. وكما يكون الرياء في العمل يكون في ترك العمل، أي الإنسان لو كان متعودا مثلا على أن يصلي 6 ركعات بعد صلاة المغرب فوجد الناس ينظرون إليه فقال أنا سوف أترك هذا العمل حتى لا يقال أني أتعبد إلى الله وحتى لا يدخلني الرياء وحتى لا أفقد الإخلاص. نقول لا، ترك العمل لأجل الناس أيضا رياء، ترك العمل لأجل الناس رياء. أنت تعمل العمل وتحاول جاهدا أن تخلص لله سبحانه وتعالى. قال الفضيل بن عياض: ترك العمل من أجل الناس رياء، والعمل من أجل الناس شرك، والإخلاص يعني الإخلاص أن يعافيك الله منهما، أن تخرج لا بتترك للناس ولا أنت بتعمل للناس، أنت بتعمل لله سبحانه وتعالى وتترك لله سبحانه وتعالى، فإذا فعلت ذلك فهذا هو الإخلاص. ومعنى كلامه رحمه الله تعالى أن من عزم على عبادة وتركها مخافة أن يراها الناس فهو مراء، لأنه ترك العمل لأجل الناس. وأما لو تركها ليصليها في الخلوة فهذا مستحب، يعني لو هو حيسيب مثلا قلنا سنة أو ركعات متعود عليها مثلا فلن حصليها فين؟ حصليها في الخلوة في البيت، يعني بعيدا عن أعين الناس، هذا مستحب، إلا أن يكون عالما يقتضى به، لأن العالم احنا العلماء يظهروا شعائر الدين والمستحبات ويفعلوا الأفعال الصالحة حتى تقتضي بهم عامة الناس، إلا أن تكون فريضة أو زكاة واجبة أو يكون عالما يقتضى به، فالجهر بالعبادة في ذلك أفضل. يعني لو كان عالم أو كان الأمر ده فريضة، يعني مش لكن أنا مش هصلي الفريضة وحصليها في البيت علشان أنا شايف أن الناس بتنظر إلي وحكون في الخلوة أفضل، لا لا، الأمر ده هذا يكون فين؟ يكون في السنن. وكما أن الرياء محبط للعمل كذلك التسميع، التسميع لقول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من سمع سمع الله به ومن راء راء الله به. سمع يعني يفعل الفعل مثلا في الخلوة ولم يره أحد، ثم يجلس إلى الناس أو إلى أقرانه أو إلى أهل بيته ثم يقول فعلت وفعلت وتعبدت بكذا وقرأت كذا وصليت كذا، هذا تسميع، يعني يشهر ما كتمه الله سبحانه وتعالى عليه. ومن راء راء الله به، قال العلماء: فإن كان عالما يقتضى به، يعني لو كان هو عالم وشايف ان الناس لما هيسمعوا منه هذا الكلام، يعني لما يقول مثلا صليت من الليل 20 ركعة، صليت مثلا 100 ركعة، مثلا قرأت 200 آية، هو عارف ان لما الناس هتسمع هذا الكلام سوف يقتضون به، يعني هيعملوا ايه؟ هيعملوا زيه. لا نقول له انت، لا انت قول، انت تكلم ولا تكون داخل تبع ايه؟ تبع الوعيد. قال الإمام المرزباني رحمه الله: يحتاج المصلي إلى 4 خصال حتى ترفع صلاة. الإمام المرزباني رضي الله عنه ورحمه الله سبحانه وتعالى يقول يحتاج المصلي، يعني الإنسان اللي بيصلي محتاج إلى 4 خصال، أربع صفات في صلاته حتى ترفع إيه؟ حتى ترفع الصلاة. الأولى حضور القلب، يكون قلبه حاضرا أثناء الصلاة. ثانية شهود العقل. الثالثة خضوع الأركان. الرابع خشوع الجوارح. فمن صلى بلا حضور قلب فهو مصل لاهن عن صلاة، ومن صلى بلا شهود عقل فهو مصل ساهن، ومن صلى بلا خضوع الأركان فهو مصل جافي، ومن صلى بلا خشوع الجوارح فهو مصل خاطئ، ومن صلى بهذه الأركان فهو مصل واف. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا صلاتنا. قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. إنما الأعمال، إنما يعني بعض أهل العلم أو جمهور أهل العلم على أنها للحصر، أي تحصر الأعمال، فالأعمال التي تكون مقبولة من الأعمال التي أراد بها الطاعات لا بد أن تشتمل على نية. إنما الأعمال بالنيات، أي أراد بها أعمال الطاعات دون أعمال المباحات، يعني الأكل والشرب والنوم والحاجات، الأشياء المباحة دي لا تحتاج إلى إيه؟ لا تحتاج إلى نية. قال الحارث المحاسبي رحمه الله الإخلاص لا يدخل في مباح. إخلاص يعني النية لا تدخل في المباح، لأنه لا يشتمل على قربة ولا يؤدي إلى قربة. كإنسان مثلا عايز يرفع البنيان، عايز بنى بيت وعايز يرفعه، عايز يخلي مثلا البيت بتاعه 15 دور ولا 20 دور من ناطحات السحاب، لا لغرض ديني وإنما لغرض الرعونة، هو عايز يعني يفتخر بين الناس بأن بيته يعني إيه عالي. أما إذا كان لغرض، يعني لو كان الارتفاع ده لغرض، يعني واحد بنى مسجد وعايز يرفع المسجد، عايز يقول أنا عايز أبني بيت لله سبحانه وتعالى وأرفع أعمدته أو أعمل قنطرة للناس أو أربطة الأماكن التي بيكون فيها الرباط، فذلك حتى وإن علاها تكون النية فيها نية صالحة ويأخذ عليها أجرا، وهذا مستحب ومندوب في الدين. قال ولا إخلاصا في محرم ولا مكروه. يعني مش محتاج بقى لنا واحد حينظر الى حرام ولك لا انا مش هرفع نظري حتى استحضر النية علشان تبقى النية عشان ان انا هرفع بصري لله. الشيء الحرام والشيء المكروه لا يحتاج الى ايه الى نية. كمن ينظر الى ما لا يحل له النظر اليه ويزعم انه ينظر اليه ليتفكر في صنع الله تعالى، كالنظر إلى الأمرض، وهذا لا إخلاص فيه بل لا قربة البتة، يعني ما فيهوش قربة من الله سبحانه وتعالى. قال فالصدق، هيتكلم بقى عن إيه؟ هيتكلم عن الصدق. قال فالصدق في وصف العبد في استواء السر والعلانية الظاهر والباطن. يعني إيه الصدق عند العبد؟ العبد عشان يكون صادق، لكي يكون صادقا لابد أن يستوي سره وعلانيته، يعني ما يكونش مثلا علانيته أمام الناس هو من الطائعين والتالين والذاكرين، ولكن إذا خلى إلى نفسه لا يكون كذلك. يعني السر والعلانية، تستوي السر والعلانية، الظاهر والباطن، الأفعال الظاهرة أيضا والأفعال والباطنة. والصدق يتحقق بتحقق جميع المقامات والأحوال. إذا حققت جميع المقامات، من مقام التوبة ومن مقام الصبر ومن مقام كل المقامات، إذا حققتها تصل إلى إيه؟ إلى مقام الصدق وأعلى المقامات. حتى إن الإخلاص يفتقر إلى الصدق. الإخلاص نفسه علشان تكون مخلص لازم تكون صادق بينك وبين نفسك وبينك وبين الحق سبحانه وتعالى. والصدق لا يفتقر إلى شيء، أي إذا حقق الإنسان الصدق فهو مش محتاج لحاجة، لأنه عدى جميع المراحل الإيه؟ مراحل المراتب التي توصل أو يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن حقيقة الإخلاص هي إرادة الله سبحانه وتعالى بالطاعة، فقد يريد الله بالصلاة لكنه غافل عن حضور القلب فيها، الصدق هو إرادة الله بالعبادة مع حضور القلب إليه. فكل يعني نقدر نقول في كل صادق مخلص، ولكن ليس كل مخلص صادق. وهذا يعني كما يقول أهل العلم معنى الاتصال والانفصال، لأنه انفصل عن الله واتصل بالحضور بالله، وهو معنى التخلي عما سوى الله والتحلي والتحلي بالحضور بين يدي الله سبحانه وتعالى. قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال، يحتمل إنما صحة الأعمال أو تصحيح الأعمال أو قبول الأعمال. يعني ممكن يكون قبول الأعمال ما يتشغر بالإيه إلا إذا كان بينية، أو العمل لا يصير صحيحا، لا يكون صحيحا إلا إذا اشتمل على نية، والعمل لا يرفع ولا يقبل إلا إذا اشتمل على نية. وبهذا أخذ الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى ويستثنى من الأعمال ما كان من قبيل التروك، يعني حشات الأشياء التي سوف يتركها الإنسان لا تحتاج إلى نية، كترك مثلا كإزالة النجاسة، إزالة النجاسة عن الثوب لما تحتاجش إلى نية. ورد الغصوب، يعني واحد اغتصب أمواله، عشان أنا مستحضر النية وتكون النية صالحة عشان أرد هذا الذي اغتصبته، لا لا، هذه لا تحتاج إلى نية. والعواري وإيصال الهدية، هذه من قبيل هذه الأشياء أيضا، وغير ذلك، فلا تتوقف صحتها على النية المصحية، لكن يتوقف فيها الثواب على نية التقرب لله سبحانه وتعالى. وما من ذلك، يعني مثال زي كده، مثال ذلك ما إذا أطعم دابته، يعني واحد بيطعم الدابة اللي مثلا معه حصان فرس أو حمار أو أي دابة معه، أطعمها بقصد إيه؟ بقصد امتثال أمر الله تعالى فيه، يعني أنه هو لازم يطعم الإيه؟ هذه الدابة التي ربطها، فإنه يساب على هذا الإطعام. واحد ثاني أطعمها لكي يحفظ ماله فيها، هي مال، هذه الدابة بالنسبة إليه مال، هو أطعمها لكي يحفظ ماله. الأول يثاب، والثاني ليس له ثواب وليس عليه عقاب. وإن قصد بإطعامها حفظ المالية فلا ثواب، ذكره الإمام القرافي. ويستثنى من ذلك فرس المجاهد، فرس المجاهد بقى انت نويت الفرس اللي هو انه يربط الفرس دي مخليها عشان سبيل الله، عشان يجاهد عليها في سبيل الله سبحانه وتعالى. الفرس ده سواء انت اطعمته تقصد باطعامه حفظه، او سواء اطعمته تقصد باطعامه اوامر الله سبحانه وتعالى في اطعامه، سواء هكذا أو هكذا تأخذ عليه الأجر، لأن الأصل العمل فيه أنت أوقفته أيضا أصلا لله أو للجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. أثبت على ذلك كما في صحيح البخاري: وكذلك إطعام الزوجة وإغلاق الباب وإطفاء المصباح عند النوم، هذه الأشياء أيضا إذا امتثل فيها أوامر الله سبحانه وتعالى هو من باب القيومية، عليه أن يطعم زوجته وعليه أن يحافظ عليها وعلى أبنائه، وأن يغلق الباب وأن يطفئ المصباح عند النوم. إن فعل هذه الأشياء بدافع أنه قيوم البيت، أنه القائم على شؤون بيته، لا لا لا أجر له، لا أجر له ولا عقاب عليه. ولكن إذا أطعم زوجته وأغلق الباب وأطفى المصباح امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى، وهو يريد بذلك طاعة وقرب إلى الله جل في علاه، النية غير، يأخذ هنا إيه؟ أجرا. يقول الشيخ أيضا: واعلم أن النية لغة القصد، فقال نواك الله بخير أي قصدك به، والنية شرعا قصد الشيء مقترنا بفعله، يعني أنا هعمل الشيء ده، هفعل الصلاة، تمام، هقصد إلى الصلاة، هعزم على الصلاة مقترنا بالفعل، يعني عند بداية الصلاة خلاص أنا نويت أن أنا مثلا هصلي ركعتين لله سنة، أو هصلي فرض من فرائض التي افترضها الله جل في علاه. فإن قصد وتراخى فهو عزم، يعني هو قصد أنه يوم يصلي ثم تراخى، جلس يشرب كوب شاي مثلا أو ماء، أو جلس لغير إيه؟ لأي سبب، القصد الأول يعتبر هنا ليس نية وإنما يعتبر إيه؟ عزم. وشرعت النية لتمييز العادة من العبادة، النية شرعت لتتميز العادة من العبادة أو لتتميز رتب العبادات بعضها ببعض. مثلا الجلوس في المسجد، فقد يقصد للاستراحة في العادة، يعني واحد متعود أنه بعد ما يصلي يستريح شوية إيه في المسجد، لا سيما كان إيه يعني بعد صلاة الظهر وقد شقي وتعب من عمله فيستريح بعض الوقت، هذه عادة وهو يقصد العادة. أما قد يجلس ويقصد بجلسته هذه الاعتكاف في سبيل الله، هو معتكف لله سبحانه وتعالى، إيه اللي غير هذه جلسة وهذه جلسة، ولكن هذا نيته أنه معتكف لله سبحانه وتعالى وهذا نيته الاستراحة عادة. فالمميز بين العادة والعبادة هو النية. كذلك الغسل، قد يغتسل الإنسان، يضع الماء ويغتسل ويجري أفعال الغسل كلها، ولكن هو يقصد بذلك التبرد في الحر، مثلا الجو حر وعايز يتبرد بالماء فبيقصد بهذا الغسل وهذا الماء أن يتبرد، هذا ليس له أجر ويتبرد فعل من الأفعال المباحات. وغيره أراد أن يغتسل الغسل الشرعي وهو يتقرب به فعل يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، هنا يأخذ إيه؟ يأخذ أجر من الله جل في علاه. ما الذي فرق بين العملين؟ هو النية. وإلى هذا المعنى أشار النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل عن الرجل يقاتل رياء ويقاتل حمية ويقاتل شجاعة، الرجل بيقاتل حمية ويقاتل شجاعة ويقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله تعالى؟ قال صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. لو خرج يقاتل لا أي سبب، لا يقال أن فلانا شجاع ولا حتى يراه الناس ويكون له وجها عند الناس ولا يقاتل، ولكن يقاتل حتى تعلو كلمة الله سبحانه وتعالى وينتشر دين الله جل في علاه. فهذا هو الذي إذا قتل كان شهيدا، وهذا هو الذي يقاتل في سبيل الله سبحانه وتعالى. ومثال الثاني وهو المميز رتب العبادة، يعني في ممكن رتب العبادة تتفاضل بينها وبين بعضها أيضا بالنية. من صلى 4 ركعات قد يقصد إيقاعها من صلاة عن صلاة الظهر وقد يقصد إيقاعها عن السنن، يعني ممكن واحد يدخل كده بعد أذان الظهر وقبل أن تقوم الصلاة ولم يصلي مثلا مع الإمام، فقام فصلى 4 ركعات، 4 ركعات هو نوى بها إيه؟ نوى بها السنة القبلية، يعني عايز يصلي إيه؟ سنة قبلية قبيل الظهر، دي هترفع عنه الفرض؟ لا ترفعش عنه إيه؟ الفرض. وآخر صلى 4 ركعات ولكن بنية الإيه؟ بنية الظهر، إذن إيه؟ سقط عنه الفرض، سقط عنه الفرض. ما الذي جعل هذه 4 لا تسقط الفرض وهذه 4 تسقط الفرض؟ إنه إيه؟ تمييز. إيه اللي يميز بين هذا العمل وبين هذا العمل؟ هو النية. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: وإنما لكل امرئ ما نوى، دليل على أنه لا تجوز النيابة في العبادات ولا التوكيل في نفس النية، وقد استثني من ذلك تفرقة الزكاة، يعني ممكن يفرق الايه الزكاة أو الذبح، يعني ممكن أوكل حد في ذبح الأضحية مثلا فيجوز التوكيل فيهما في النية والذبح والتفرقة مع القدرة على النية. وفي الحج أيضا لا يجوز ذلك مع القدرة، يعني واحد قادر انه يروح يحج ومستطيع ومعه المال وكل شيء وعايز يخلي حد تاني يحج عنه وقال له لا هنا ما ينفع، لكن انا مثلا مش قادر على اني احج او توفاه الله وكان عليه نذر حج او غير ذلك، هنا ما تجوز ايه؟ تجوز ان يحج عنه. ودفع الدين وذلك مع القوة، دفع الدين إن إذا كان على جهة واحدة لم يحتج إلى نية، يعني لو كان هو مستدان لواحد مثلا أنا واخد منه 100 جنيه وهي بس مثلا 100 جنيه بس وقلت له إيه خلاص أنا دي إيه خد 100 دي ما قلتلوش مثلا نويت إن 100 دي بتاعت كذا، لا أنا ناخد منه 100 جنيه فبردها إليه، هذا دفع دين. وإن كان على جهتين يعني ما أخذ منه على جهة على ناحيتين، واحدة شيء رهن وشيء مثلا سلف، كمن عليه ألفان أحدهما رهن فأدى ألف وقال جعلته عن ألف الرهن صدق، فإن لم ينوي شيئا حالة الدفع نوى بعد ذلك وجعله عما شاء، وليس لنا نية تتأخر عن العمل وتصلح إلا هنا. يعني الواحد بس هنا في الموضوع في الوقت ده اللي النية لو اتأخرت عن العمل بتصح الايه، بتصح النية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وإن شاء الله بإذنه جل في علاه نستكمل في لقاء آخر. اللهم يا رب اغفر لنا ذنوبنا وعلمنا ما ينفعنا واحشرنا في زمرة نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، جزاكم الله عنا كل خير.